وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، هطت السماء وحق لها أن تيط، ما فيها موضع أربع أصابها إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي برزة النضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد نومة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأخبار كالتي قبلها، الحث على الخوف من الله والإعداد للآخرة والحذر من شر الدنيا وزينتها. المؤمن يحرص على أسباب النجاة، يخاف المولى جل وعلا، ويبادر إلى ما وجب الله وإلى ترك ما حرم الله وإلى الوقوف عند حدود الله. الملائكة مع قربهم من الله عندهم الخوف العظيم. قال تعالى: والعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول: أطلت السماء وحق لها أن تعط، تحركت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفي ملك ساجد لله. هذه حال الملائكة مع خوفهم من الله ورغبتهم عنده. ومن الحديث الصحيح أن البيت المعمور الذي بوزان الكعبة في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 للتعبد، ثم لا يعودون إليه 70,000. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله فيما من أين أنفقه وفيما من اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالمؤمن يجتهد حتى يعرف كيف يستعمل جسمه وأدواته التي أعطاه الله من سمع وبصر وغير ذلك في طاعة الله، وهكذا علمه الذي أعطاه الله إياه يعمل به في طاعة الله وفي ترك معاصي الله، هكذا ماله ينفقه في وجوه البر ويحصله من طريق الخير ومن طريق الحلال. لا يتساهل، بل يجتهد في حفظ جسمه وجوارحه وفي الإنفاق من ماله ومن أين اكتسبه، وهكذا علمه ماذا عمل فيه، هل عمل بما علم أو ضيع. المؤمن يجتهد يتحرى الخير ويجتهد في أسباب الخير وأسباب النجاة لعله ينجو لعله يسلم. كذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله جل وعلا: وما يحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ تخبر بما عمل على ظهرها، فعلت كذا يوم كذا وكذا، تشهد عليك أرضك بيتك ومسجدك والأراضي التي قمت فيها وجلست فيها أو صليت فيها، تشهد عليك بما عملت من خير وشر. فاتق الله إذا ما كنت، حتى لا تشهد عليك جوارحك ولا أرضك ولا غيره ولا ملائكتك إلا بخير وعمل صالح. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. أحيانا مثلا عند استغلال الوقت حصل أعمال في المناسبات، بعض الناس يقول: لا تذكرون تمللوا الناس، أو مثلا يقول: لا تخوفونهم وكذا، ما رأيك؟ لا غلط، هذا تخوف الناس حتى يأمنوا خير من السكوت عنهم، بعضهم تذكير مطلوب. هكذا المؤمنون هكذا يتواصلون بالحق والصبر عليه. الحديث الثالث. ما صحة الحديث الثالث؟ أخبارها يعني الله أعلم ما تابع سنده، لكن أخبارها يوم يحدث أخبارها لا تخبر الناس بما عملت، خبر ربها بما عمل عليهم.